يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة نظرا لأن نظام البلد في بلادهم يقول لا بد من توثيقها هناك ثم نعقده خارجا كعقد شرعي؟ نعم، هل يجوز عقد النكاح في الكنيسة؟ نكاح إيش؟ المسلمين يروحون للمركز الإسلامي، المرجع الإسلامي، ما هناك تقريبا ولاية أو بلد من بلاد الكفر إلا وفيها مسلمون ولهم مركز يذهب إليهم ولا يذهب للكنيسة. نعم.